내려오신 것을 말씀을 하면서 주님의 아내 애님을 사랑하는데 بجد في دنيا الغرباء شكله غريب كلامه غريب منطقه غريب كل حاجة فيه غريبة وكأنه جاي فعلا من بلاد العجائب زي أليس في بلاد العجائب كده. فعلى قد ما هي بتبقى فترة انقطاع مؤذية للنفس على قد ما هي بتدي للواحد ممكن تكون شحنة وممكن يكون انتكاس بس التثبيت والثبات من لدن الله يا أخواتي لا يصح إلا الصحيح. في حاجات كتير جدا الواحد بيشوفها بيقول هو في ايه هو ايه اللي بيحصل ومن هذا المنطلق تعرفي ان ربنا سبحانه وتعالى كيف حماكي وحماني وحمى اذاننا وحمى ابصارنا من اشياء كتير ما بتشوفهاش غير لما بتخرجي. فلما بتخرجي بتصطدمي بتقولي ايه اللي بيحصل بجد في كده بجد في نساء بالشكل ده بجد في رجال بالشكل ده بجد في دم بالشكل ده فربنا سبحانه وتعالى حماكي. في واحده ربنا سبحانه وتعالى يحميها بالاختلاط وفي واحده ربنا سبحانه وتعالى يحميها بالانعزاف. فكل يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى زي ما خلق مثلا السلحفه ليها ظهر ناشف وخلق الانفل بيشوك فكل واحد ليه طريقه. فربنا سبحانه وتعالى حماني بطريقه وحماكي بطريقه. الله سبحانه وتعالى هو اللي وحده يعلم كيف يحمينا. بس ايه بقى اللي بيحميك بجد وايه وسيلة الثبات بجد؟ هو القرآن ومجالس العلم يا خالد والصحبة في الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. طبعا كلنا بنحس بالمعنى ده لما بنقعد في البيت ومبقاش في دروس تحس ان انت مفيش حد حواليك الدنيا صحراء هو انا كده ولا لا ولا الناس كلها كده هو انا بس اللي مش بسافر حفظي ولا الناس كلها كده هو انا بس اللي بزل في الخطوات بتاعت الشيطان ولا الناس كلها كده. دي فكرة يعني الناس الله ثبات اقعد الناس الله ثبات وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا برؤية الحق حقا ويرزقنا اتباعه يا رب. اللهم امين. وحشتوني جدا يا اخوات وحشني المجلس جدا معلش ان انا طولت في الاجازة شوية عشان خاطر كنت بس ان شاء الله رحمه الله بس هو طبعا كان شهر رمضان كان كل يوم في شغل فيعني كنت طالع صراحه من رمضان تعبانه شويه فكنت عايز كنت عايزه وقت اخد فيه راحه على شان نعم الحمد لله والله والله هذا من من الله سبحانه وتعالى علينا ومن فضله علينا ان تم علينا دوره 30 يوم بدون الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وحده والله ولا بشطاره ولا باعداد ولا بتدبير والله هو من عند الله والله هو من عند الله أمن علينا أن نلتقينا 30 يوم في الشهر مع بعض سبحان الله نتدارس كتابه ونفهم ولو نظر عابرة عن القرآن هذا من وهذا فضل والله والله يعني لا أرى هذه المنة يعني لها شيء إلا الشكر وشكر الله سبحانه وتعالى أن نترك له يعني الأمر يصرفه لنا كيف يشاء سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. النهاردة إن شاء الله طبعا انا كنت خففت المراجعه بعد ما قلت لكم الانعام والاعراف عشان انا حنينه وقلب ابيض فجت لي الاصوات بقى والصرخات مش هنقدر نجيب الانعام والاعراف فبنقول خلاص فخففت خليته ايه الحزب الاول هل رجعتوا اخواتي الحزب الاول قبل ما ان شاء الله الحمد لله فين وفاء فين ونهله كله تمام الحمد لله وفاء ما بوستكيش في حد ناقص كده غياب في البوس يا بنتي اكتبي طيب ربنا رب لا يحرمنا أبدا يا أخوات ويغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم آمين. فإن شاء الله هناخد بقى الأنعام والأعراف حزب حزب تمام كده لغاية ما إن شاء الله نخلصهم وبعد كده هندخل في مراجعة الصور القديمة. في دلوقتي نظام إن شاء الله يبقى متاح بالنسبة لكم هعمله يعني هعرضه عليكم. اللي عايزه تخش فيه خير اللي مش هتقدر خير براحتك يعني دي حاجه ليكي انت. ايه هو النظام؟ النظام اللي احنا هنثبت صوره البقره بطريقه معينه. ايه هي الطريقه دي؟ الطريقه دي انا لما جربتها لقيتها الله مبارك ممتازه. الطريقه دي بعيده عن المسجد خالص، بعيده عني وعن المعلمات وعن الناس دي كلها. الطريقه دي ان انا هقول لك ان انت هتختاري لك واحده صاحبتك من المسجد من الصحبه دي، وهتقولي انا وهي هنراجع مع بعض. المراجعه دي بقى تبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن جدول. طب كل قد ايه؟ كل يوم. كل يوم انت عندك وقت وهي عندها وقت، جميل. هتمر دلوقتي عليك غادة بالخانات اللي هي عندها دي، كل واحده تكتب اسمها ووسيله التواصل اللي هي عايزه تتواصل من خلالها، يعني مثلا 010 او ماسنجر او واتس. هتلف الورقه تاني على الاقران تاني عشان تشوف في واحده، كل واحده بقى هتختار اه دي تناسبني، والميعاد اللي يناسبك. انا يناسبني بعد العصر تكتبي، يناسبني بعد المغرب تكتبي. في واحده هتناسب هيناسبها نفس الميعاد زيك هتكتب انا موافقه. هتبقى دي ايه؟ هتبقى دي ايه؟ صاحبتك. يبقى انا كاتبه هنا الاسم واسم الصاحبه، الصاحبه دي هي اللي هتلاقيكي خلاص كده. حسب ايه؟ مش بمزاجك بقى، حسب مواعيدها وحسب ايه مواعيدك وحسب وسيله الاتصال وحسب وسيله الاتصال بتاعتك، تمام كده؟ كل يوم هتسمعي اه. ليه؟ عشان تخرجي من البرنامج ده حافظه البقره كما تحفظين الفاتحه. والله يا اخوات بتلاقي لذه فيها اكتر من رائعه. هل كل يوم بنسمع ربع؟ لا. امال كل يوم بنسمع ايه؟ يوم بتسمعي ربع، اليوم اللي بعده بتسمعي ربعين، اليوم اللي بعده بتسمعي ربعين الاخرانيين، ها؟ والربع الاولاني بيبقى ليه طريقه كده. المهم انا هوزع عليكم الجدول وهعرفك هتعملي ايه، بس هي الفكره دي متاحه قدامكم. انا دلوقتي دي، هل دي المراجعه دي لها علاقه بالمراجعه اللي في المسجد؟ لا، ملهاش علاقه. بس دي لمين؟ دي بقى للهمم عاليه، اللي عايزه تثبت القران بجد، اللي عايزه تاخد سوره البقره اخذوها بركه بجد، اللي هي مش هترجع لها بعد اربع شهور على ما نوصل لها ونقول ايه اصل احنا ايه نسيناها. لا، مش هتتنسي ان شاء الله بالشكل ده، بامر الله مش هتتنسي. هتلاقي نفسك كل يوم واللي اقول عليه سرد يبقى سرد، مفيش حاجه اسمها مقاطع. هتكسلي؟ لا. طب انت هتعملي ايه معاها؟ انت هتسردي عليها وهي هتسرد عليكي. فانت كده كم مره بقى انت بتسردي عليها؟ ادي مره، وهي بتسرد عليكي ادي مره، ورجعتي مره قبل ما تتصلي بيها وهي تتصل بيكي، يبقى كم مره ثبتي الربع؟ فبتلاقي نفسك بتصلي بيه كانك بتصلي كده بايه؟ بالاخلاص. خلاص يا خالد؟ ده ان شاء الله هيبقى نظام لتثبيت البقره. طب خلصنا البقره وربنا من علينا، ناخد آل عمران ومعانا البقره، خلاص؟ فاحنا ان شاء الله هنبدا بالبقره، واسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم من فضله. حد جرب النظام ده؟ اه انا جربته شخصيا. في نفع رهيب. بتلاقي نفسك حاجة تانية، بتحسي بنفسك في التثبيت واحدة تانية. طيب السؤال، عندي ظروف، مفيش حاجة اسمها ظروف إلا حالتين، يا بتحضري ربنا سبحانه وتعالى يديك كلكم الصحة والعافية كده، وفاة مثلا، تمام كده، أو سفر. بس سفر إيه بقى؟ سفر عمرة حج، تمام. لكن مسافرة عند أختي، ما أختك عندها برضو الموبايل موجود، مسافر عند اخويا، ضيوف عندي، ماليش دعوه. كل يوم هتدي التمام، لان هيتعمل لهم جروب على الواتس وواحده هتشرف عليه، وكل يوم في تمام. اللي هتتغيب اكتر من 3 ايام متواصله، 5 ايام متواصله، هتحذف من المجموعه. الجمعه اجازه، النظام الجمعه اجازه، خلاص كده اهو. وكلمه مني ليكم وليا ولنفسي، يا اللي مستنيه ظروفك تنتهي لما الاسبوع ده يخلص، لما الشهر ده يخلص، لما البنت تخلص الثانويه العامه، القران يا اخوات مشروع عمر. لو استنيت لغايه ما ظروفي تخلص يبقى انا بستنى لما عمري يخلص. مين هيستنى عمره كله بدون حاله وفاه، بدون مرض، بدون حد في المستشفى، بدون ابني حصل له كذا، بدون فلانه خبطتها عربيه، بدون من؟ مين اللي حياته خاليه من كل الكلام ده؟ مين اللي حياته خاليه من الاحزان؟ مين اللي حياته خاليه من الكروب؟ من؟ لما تجيبي لي حد خالي من الكروب هقول لك طب استني لما تيجي زيه. لكن مفيش. فالقران ده اجعليه الواحه التي تنتظرينها لتهربي من الحياه اليه. قاعده بقى في انتظار الدكتور، سمعي مع نفسك. قاعدة في عربية سمعني. اجعلي بستانك في صدرك وهو القرآن. لكن ما تستنيش لما تقولي أصل اليوم خلص وما سمعتش اللي علي. لا ما ينفعش. ما ينفعش. هو ده اللي هناخده النهاردة في درس النهاردة. ما ينفعش. ما ينفعش اليوم يعدي من غير ما تسمعي اللي عليك. انت كده مش بتغلطي في حق أحد. انت كده بتغلطي في حق نفسك. ان انت مستنية لما ظروف تتحسن. هيهات هيهات لما توعدوا يا أخي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليك. طبعا مش هتوزع الورق دلوقتي اللي لف بيها. لف في الآخر عشان بس الوقت. تمام؟ طيب. حد موافق على الفكرة دي؟ طب اللي موافق كده يرفع ايده؟ ان شاء الله تبارك الله. يوم ايه ده كل يوم؟ التسميع كل يوم. إلا الجمعة. الوقت بس اللي هنكتبه احنا نسينا نعمله خانة. اللي يعمل له خانة يا غدا وسهلا. مع هي دي الخانة اللي كنت عاملها افتكر. نعم. لا مش تراكمي. بصوا يا اخويا لو حد معاه مصحف يفتح معايا المصحف كده هوريكم نموذج يعني. اعملها مع الصحه هنا والوقت. ماشي. والوقت يعني مثلا يا اخويا اول يوم عندك تسميع من 1 لـ25 اللي هو الربع الاول. تاني يوم من 1 لـ43 اللي هم ايه الاول والتاني. ثالث يوم من 26 لـ59 اللي هو ايه الثاني والثالث. بعد كده من 44 لـ74 اللي هو ايه الثالث والرابع. بعد كده من 60 لـ91 يعني انا كل مره باخد القديم اللي انا لسه مسمعاه امبارح وبتاع النهارده بس من اول بقى اليوم الخامس ده من 60 لـ91 ومعايا مراجعه من 1 لـ43 خلاص. فا ممكن وقت التسميع يزيد شويه خلاص. ومحدش بقى يجي يقول لي ها اصلي يعني ايه معلش معظمنا معظمنا ممكن تكلمي بنت خاله عم ام ابوكي ساعه عشان تكلمي على ايه على ابن عم خاله ام ابوكي برضه انه كان حق مش عارفه مين تمام كده. فتقولي لي ايه اصله هيتكلف او انا كده هتكلف. اغلى ما يصرف فيه واغلى باب للانفاق هو القران يا اخواتي. دي نقطه. تاني نقطه النت ما شاء الله مفتوح. واحده النت عندها سليم خشي اي وسيله للتواصل. انا بقول لك اكتبي دي ودي. اتصلنا بالنت الصوت مقطع خشي على الفودافون. الصوت مقطع خشي على وي مش هتغلبي يعني معاك الشبكات كلها ما شاء الله. خلاص يا اخوات. ف هكذا بقى مثلا هتاخدي مره من 75 لـ105 اليوم اللي بعده من 92 لـ123 فبتلاقي بتجيبي من القديم شويه للايه للجديد خلاص. وبعد كده بيبقى معاكي برضو مراجعه من كذا لكذا فانت بتبقي ملتزمه بتلاقي نفسك بتسمعي من غير ما تبصي للمصحف. جربوها يا اخوات وان شاء الله ان شاء الله لا ننسى نداوم وبامر الله الامر هيبقى فيه ثمره كبيره جدا وخصوصا في سوره البقره يا اخواتي اللي احنا كلنا محتاجينها. فلان في العمليات اقعدي جنبه اقعدي اقري سوره البقره. اخذوها ايه بركه يا اخوات وتركوها حسره. عندي مشاكل مع مش عارفه مين اقعدي اقري سوره البقره مش مستاهله بقى مش محتاجه مصحف بقى انا خلاص بقيت ايه حافظاها ايه خلاص عن ظهر قلب. خلاص يا اخوات اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم. كل يوم التسميع هتختاري ميعاد معين. الاخت هتتصل بالاخت طبعا انتوا انا كاتبه حتى اسم الصاحبه صاحبتك في الله مش عايزين رغي. السلام عليكم فلانة سمعي. السلام عليكم. السلام عليكم. تقفلي بلاش بقى وعامله ايه واخبارك ايه والعيال عاملين ايه والراجل عامل ايه بلاش نجاح او كل مواويل احنا عايزين حاجه في الله في الله. انا بقعد 24 ساعه في الدنيا طحناني عايزه بس ساعه واحده ساعه واحده اثبت فيها حفظ لله خلاص كده كي اتنعم بالقران. خلاص يا اخوات حد ليه اي ملاحظات او اي اسئله وياكم. طبعا كل الناس متاح ليها انها تدخل في النظام ده المعلمات وحلقه خديجه وحلقه عائشه براحتك خالص. خلاص كده في واحده معادها المناسب من الساعه 1 بالليل للفجر. انا معادي ده المناسب ليا بالنسبه لي لما العيال يكونوا ناموا والراجل نام والدنيا هديت ماشي حلو. واحده معادها بعد العيشة ماشي. فانت بقى انت وصاحبتك متفقين مع بعض من غير ما تكتبوا اساميك ماشي اكتبي بس اسمك انت وصاحبتك ما تستنيش لما حد ينقيكي. فاهمه قصدي يا اخواتي؟ فاهمين قصدي؟ توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في كمان حاجه بالنسبه لحلقه عائشه اخر مره كان في امتحان اللي هو امتحان الاعراف. طبعا عدد الامتحان معايا في الاعراف قليلين جدا، تتخيلوا 11 بس، 11 يا اخوات من حلقه طويله عريضه. ولا انتوا بقى كنتوا عاملين حساب ان انا ايه ملهيه بقى في دخله رمضان وحلقه الاطفال ومش عارف؟ لا انا صحصحت لكم تاني يا حبايبي، خلي بالكم يعني، فخلوا بالكم يعني درجه هنا ان شاء الله بعد الباقي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله يا اخوات هنتكلم في حلقه الافتتاح لعام دراسي جديد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. طبعا ايه هنتكلم عنه غير القران يا اخوات؟ هنتكلم عن القران، بس هنتكلم عن القران بمنظور مختلف شويه. كيف يكون القران اداه للتغيير يا اخوات؟ ازاي اتغير بالقران؟ لان كتير جدا جدا من الاخوات الحافظات والاخوان الحافظين للقران لا يكون سلوكهم القران. يعني انا الواحد بيشوف يعني كيف اكون حافظ للقران ولابس الجبه والقفطان واقعد اغني ام كلثوم في برنامج اخوات؟ كيف يكون ذلك؟ كيف يهين عليك كلام الله؟ هان عليك، هانت عليك سنة حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، هانت عليك الآيات اللي انت بتتلوها. لما تكون أخت حافظة لكتاب الله ولا تعلم